خالدين فيها وبعد تلك حدود الله، تلك حدود فاستشهد عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتلوى الموت God. ثم يتوبون من قريب Yeah. Yeah. معلش معلش معلش خليك عم حد. وكيف تأخذونه قد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا ولا تكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم حاضر حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا بين الأخوة صدق الله العظيم.